إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل الغسل من القدمين، وأن يكون مما يمكن متابعة المشي عليهما. قال الشيخ: والأصل في جواز المسح، يعني الدليل على أن المسح مشروط، على أن المسح مشروع، ما رواه مالك عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين لا تكون ناسخة للمسح. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به من الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزمن، أي المريض الذي لا يمشي. والله أعلم. مسألة المسح على الخفين من المسائل التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تواتر ذكر كثير من صحابة النبي ذلك، حتى قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، يمسح عن الخفين. الحقيقة أن الأدلة توافرت في ذلك، وتواترت في كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فإذا قلنا أن آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وأرجلكم إلى الكعبين، برواية الفتح، فيكون الأمر بغسل الرجلين، تكون ناسخة لأحاديث مسح المسح على الخفين. فنقول أن هذه الشبهة ردت بحديث جرير، ولذلك كان الصحابة يعجبون بهذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي بعد هذه الآية التي أمر فيها ربنا بغسل الرجلين. أهل السنة والجماعة اتفقوا على موضوع المسح على الخفين، حتى أنهم جعلوها في كتب الاعتقاد. لما تفتح كتاب من كتب الاعتقاد حترى قضية المسح على الخفين مع كونها من المسائل التي ليست من المسائل الاعتقادية، ولكن لأن الشيعة والخوارج ردوا ذلك وأنكروا المسح على الخفين فلذلك ذكرها أهل السنة والجماعة في كتب اعتقادهم، فذكروا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد ردا للشيعة والجماعة والخوارج. وجه الاعتراض على الشيعة والخوارج الأدلة التي أثبتت المسح على الخفين، لم يقبلوا هذه الأحاديث. تعرف طبعا الشيعة كفروا الصحابة بعد النبي إلا قلة، وعلى ذلك ردوا الأحاديث واعتمدوا الآية، فقالوا أن الآية برواية المسح فيجوز لنا، برواية الكسر تفيد المسح، وعلى ذلك قالوا أن الواجب في حق الرجلين المسح، فمن مسح عليهما فذلك أمر جائز، واعتمدوا هذا الأمر. ثم بعد ذلك ردوا الأحاديث لأنها وردت من طرق غير طرقهم، لأنهم لا يعتمدوا طرق بتاعتهم، ما بياخدوش الأحاديث التي وردت عندنا بهذه الكيفية. طيب، هنا في مسألة، الحقيقة مسألة دائما كنت يعني لا أتعرض لها، ولكن ذكرها الشيخ: أيهما أفضل، غسل الرجل ولا المسح على الخفين؟ فعند الشافعية قالوا الغسل، لأنه الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه غسل رجليه فهو الأفضل. وبعضهم قال المسح، المسح لأنها رخصة، فتقبلوا صدقته، تقبلوا صدقة الله تعالى. وبعضهم قال هم سواء، قال هما سواء، ورجعه ابن المنذر. فهذه مسألة لا يترتب عليها عمل، فعلى ذلك لا ننظر إليها كثيرا. أما عن الشروط التي ذكرها الشيخ: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال طهارة. كلمة كمال الطهارة تفيد معنيين: الأول الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، الأمر الثاني وهي مسألة خلافية أن لبس الخفين لا يكون إلا بعد أن يغسل الرجلين معا، يعني ما يغسلش رجل ويلبس بعد أن يغسل الرجل الثاني ويلبس، لا، قال لك يغسل الاثنين معا وبعد الانتهاء قم بارتداء الخف. هذا هو الكمال الذي يقصد كما بين هنا الشيخ. وهذه المسألة كما قلنا مسألة خلافية حتى في داخل المذهب. فإذا فعل وغسل رجله الأي اليمنى مثلا ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها في الخف، فهذا أمر جائز وجاز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك. والمذهب على الأول أن المسح لا يكون إلا بعد كمال طهارة، والمعنى أن يغسل الرجلين أولا ثم بعد ذلك يرتدي الخفين. أيضا هنا مسألة، المسألة تقول: لو أنه ارتدى الخف ولم تستقر رجله في قعر الخف فهل يعتبر لابسا للخف؟ لم يجد المسح لهذه الكيفية الشافعي في الأم، لأن الاعتبار عنده بقرار الخف لا بالساق، لسه الخف في ساقه ولم يصل ولم يستقر، لم تستقر القدم في قعر الخف، فعلى ذلك لم يعتبر هذا الأمر. يعني أنت بتلبس ولسه كعب رجلك ما وصلش في كعب الخف، يعني يدوبك دخلت رجلك وما كملتش للآخر وأحدثت، هل تمسح ولا ما تمسحش؟ فقالوا أن العبرة بقرار الخف، يعني أن تدخل رجلك كاملة فتستقر في قعر الخف. وكان الاحتجاج بجملة من الأحاديث، منها من حديث المغيرة: سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء الماء المستخدم، سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انتهيت إلى رجلي أهويت إلى الخفين لأنزعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فعلل صلى الله عليه وآله وسلم جواز المسح بكلمة بطهارتيهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى هذه هي العلة التي يجوز بها المسح. وأيضا وأصرح من هذا ما رواه الشافعي عن المغيرة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال نعم، إذا أدخلتهما طاهرتين. يعني يشترط أن يكون الدخول على طهارة، وهنا معنى ذلك أن الطهارة تكون كاملة للاثنين ثم بعد ذلك يكون اللبس، لأنك لو غسلت رجلك اليمنى بس فأنت بذلك لا تكون متوضئا وضوءا كاملا، مش كده؟ لسه ناقص. ولكن هذا الضم بكلمة أدخلتهما وأدخلتهما في الحديثين، فمعنى أدخلتهما طاهرتين في الحديثين كلاهما يدل على أن الفعل يكون على طهارة كاملة، فلا بد من استقرار القدم في الخف على طهارة، فقلنا أن المسألة فيها خلاف. الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحا للمسح، والصلاح إنما يكون بأمور. أول هذه الأمور أن يكون الخف ساترا للقدم، ساترا لجميع محل الغسل، لجميع محل الغسل من الرجلين. يعني معنى ذلك أن يكون ساترا إلى الكعبين أو ساترا للكعبين، وعلى ذلك يكون ساترا لمحل ما يغسل، فيجوز بذلك أن نمسح عليه. طيب، الأمر الثاني: فإذا كان هذا الخف به قطع أو به خروق، فالشافعي في القديم قال بالجواز ما لم تكن هذه الخروق فاحشة، ولو منعنا ذلك لداق الأمر، كما أن هذا الفعل يعني الأخفاف التي بها خروق من الأمور التي كانت تنتشر على عهد رسول الله لفقر الصحابة، لعموم البلوى ولكثرة أسفارهم إلى غير ذلك، فالأمر كما بين أنه يجوز. القول الثاني في الجديد أنه لا يجوز، لأن ما ظهر يوجب غسلا، يعني معنى ذلك إذا ظهر من القدم جزء الواجب في حقه يا جماعة أن يغسل، فإذا تعارض المسح مع الكفر مع الغسل فإن الغسل يقدم، وعلى ذلك فلا عبرة عندهم بالذي به خروق خاصة إذا تفاحشت، وعلى ذلك أن يكون سليما ساترا لمحل الفرض. أما إن وجدت به الخروق فوجب على المسلم أن يغسل قدميه. الحقيقة يا جماعة القول الأول للشافعي في القديم هو القول الذي نميل إليه، لأنه يتناسب مع حال الصحابة، فهم فقراء، كان بعضهم يسير بلا حذاء حافيا، وبعضهم يرتدي الجورب، وبعضهم يلف على قدمه لفائف من القماش، وبعضهم يرتدي الخف، وبعضهم يرتدي النعال وغير ذلك، فهم فقراء. ولم يأتي الدليل، لا يوجد دليل يوضح هذا الشرط أن يكون الخف سليما من الخروق، ولكن الأمر الثاني هو الموافق لحالهم لكثرة أسفارهم ولفقرهم، فكانوا يرتدون الخفاف الممزقة التي بها خروق، وربما قاموا بترقيعها، وعلى ذلك نقول إن كان به بعض خروق لا تتفاحش، يعني مش كثيرة، لا تظهر الكثير من القدم، فجاز المسح لقول الشافعي في القديم بالجواز ما لم يتفاحش. الأمر الثالث، الشرط الثالث، أن يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، لأن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن من متابعة المشي عليه. هذا الكلام أدخلنا في مسألة. طيب انت قلتم لا بد من متابعة المشي عليهما، يعني على الخفين. طب متابعة المشي لقد ايه؟ فقال الشيخ أبو حامد يقدر بثلاث أميال، ما الدليل؟ وبعضهم قال وحد المتابعة على التقريب للتحديد، مسافة القصر حد المتابعة مسافة القصر، وهذا أيضا كتحديد لا يوجد فيه نص. وإذا قلنا بجواز متابعة السير أو المشي عليهما أدخلنا ذلك في أمور نتكلم عنها، فهل يجوز أن يكون الخف من غير الجلد، يعني جورب سخين، لفائف من القماش، تساخين، ويقصد بالتساخين أي شيء يرتدى على الرجل لتسخينها من البرد. هذه مسألة خلافية، ولكن قضية متابعة المشي عليه لا يوجد فيها نص، ولكن يؤخذ من أعراف الناس أنهم كانوا يرتدون الخفاف أو اللفائف أو الجوارب أو غير هذه من الملبوسات، ويسيرون عليها في أسفارهم في قضاء حوائجهم في البلاد، كل ذلك جائز ولا حرج. طيب، قال الشيخ نعم هنكلم هنا هتيجي المسألة دي ونتكلم عن الحرج. وأما ما لا يمكن، الأول هو بيقول ولا فرق فيما يمكن متابعة السير عليه بين أن يكون من جلد أو شعر أو قطن أو قطن فكل أو صوف، فكل ذلك جائز، كل ذلك جائز. ثم استثنى بعد ذلك الصوف كما سنبين. يبقى معنى ذلك الرجل هنا خالف المذهب، المذهب أن يكون هذا الخف من الجلد، وبعضهم قال جاز من القماش بشرط أن يكون منعلا بالجلد، يعني الجزء اللي تحت بتاعه منين يا جماعة؟ من الجلد. وهناك قول رجحه النووي وغيره أنه جاز أن يكون من غير الجلد، من قطن أو من شعر أو من غيره، لأنه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وغيره، وإن كان في الحديث كلام كثير مروي بسند صحيح، ولكن قالوا أن النبي مسح كما قال المغيرة، أن النبي مسح على خف وعلى جورب، رواية الخف ورواية الجورب اتهموا رواية الجورب أنها شاذة، وخلاف كبير جدا بين أصحاب الحديث في المسألة، ولكن ورد عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، فبعضهم قال يقصد بها الجورب المنعل، يعني اللي تحت جلد، ولا يوجد تقييد لهذا الإطلاق. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم على جواز المسح على الجورب كأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وكان أبو حنيفة يمنع ذلك وعاد عن قوله قبل موته. وهذا القول ذكره الترمذي عن الإمام الشافعي بجواز المسح على الجورب، ذكره الترمذي في كتابه عن الشافعي وعن الإمام أحمد. وأما المالكية فقد اشترطوا أن يكون منعلا. طيب، قال الشيخ وأما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة للجوارب الخفيفة، وكذلك جوارب الصوف التي لا تمنع من نفوذ الماء فلا يجوز، فلا يجوز. هذا قوله. يبقى اشترطوا المتابعة، اشترطوا منع نفوذ الماء إلى القدم، وهذه الشروط كما نص على ذلك ابن حزم لا دليل عليها، لا دليل عليها. اشترط نفوذ الماء ديت لا دليل عليها، يعني الخف إن كان به بعض الثقوب أدخل الماء إلى القدم، مش كده يا جماعة؟ فلا دليل على ذلك. ولكن الثابت عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، فقالوا، قال الشيخ وإما وأما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من القرق الخفيفة، وكذلك الجوارب الصوفية التي لا تمنع من نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها، وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز أن نمسح عليه يعني واحد لبس خف من الحديد ينفع يمسح عليه؟ الإجابة لا يجوز، لأن ذلك لم يكن من ملبوسات الصحابة، مع كونه جاز أن يكون لمعرفتهم للحديد، يعرفون الحديد ومع ذلك لا يفعلون فلا نقول به. وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه، حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكنه ذلك من متابعة المشي عليه لم يجز المسح على المذهب وقطع به في الروضة. يعني عايز يقول لنا لازم الذي يرتدى يسمى خفا، فإن كان غيره فلا يجوز أن نمسح عليه، وهذا يخالف ما قلناه في مسألة يا جماعة المسح على الجورب، فقد ثبت المسح على الجورب في جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك من فعل الصحابة في أسانيد صحيحة إلى عبد الله بن عمر وغيره في المسح على الجورب، وهو قول بعض أهل العلم، ولكنهم اشترطوا للجورب أن يكون سخينا، وهذا الشرط حتى يتمكن اللابس من متابعة السير عليه، وهذا القول موجود عند الأحناف وعند الحنابلة وعند الشافعية ولا حرج، وهو قول أيضا موجود عند بعض المالكية، وهو القول الذي انتصر إليه ابن حزم كما بينا. الأمر الثالث أن يمنع من نفوذ الماء، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح، لأن الغالب من الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. كان عايز يقول النصوص جاءت بالخف، يبقى كل صفات الخف هي الشروط عندنا، ولكن هناك نصوص وردت في المسح على يا جماعة على الجوارب، فهذا الشر نسخطه من حسابنا. الأمر الرابع أن يكون الخف طاهرا، اتفق الأصحاب كافة على هذا الشرط، فلا يجوز أن يتخذ الخف من جلد الميتة ما لم يدبغ، ولا يجوز أن يستخدم من جلد كلب ولا خنزير لنجاسة هذه الجلود في المذهب. طيب، كلمة فرع معناها وجود مسائل ترد. قال لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد، واحد لبس خفين هيمسح على مين يا جماعة؟ قال إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل جاز المسح على الأعلى، لو اللي تحت لا يجوز أن نمسح عليه لكثرة ثقوبه وغير ذلك، يبقى نمسح على الأعلى. وأما إن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز، فلو مسح على الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل فإن قصد المسح على الاثنين جاز، وإن لم يقصد لا يجوز. طبعا كلام كثير في هذا المعنى، واحد لابس خفين يمسح على اللي فوق ولا على اللي تحت، إن كان الذي في أسفل الخفين صالحا يبقى يمسح اللي تحت، وإن لم يكن صالحا نعتبر بالأعلى ونمسح على الأعلى. طيب واحد مسح اللي فوق وقصد أن يمسح على الذي في الأسفل، فإن وصل الماء إلى الخف العبرة بالنية، العبرة بالنية. قال لو لبث الخف فوق الجبيرة، فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه، الفرع الثاني، لأنه ملبوس فوق ممسوح. الأصل إن إحنا هنمسح على الإيه؟ على الجبيرة، مش كده؟ يبقى تمسح على الخف لا يجوز، لأنه ملبوس فوق ممسوح، والمسح على الخف إنما مسح فوق مغسول. مسح فوق إيه يا جماعة؟ فوق مغسول، إنما ده مسح فوق ممسوح. لا يجوز المسح لأنه ملبوس فوق ممسوح، لأن أنت هتمسح على الجبيرة، يبقى تمسح على الخف نيابة عن المسح عن الجبيرة، ممسوح فوق ممسوح، إنما الأصل ممسوح فوق إيه؟ مغسول. تقول لي الله، طب ما المسح على الرأس وبتمسح على العمامة. فعلى المذهب لا بد من المسح على الرأس والتكملة على العمامة، خلافا لمن قال بالجواز أو بجواز المسح على العمامة فقط نيابة عن الرأس، وقول أيضا في المذهب. نعم. ما إذا كان اللي تحت ممزق فلا يجوز عليه المسح، فسقط أصلا، فأصبح المسح على مين؟ على الجديد، اللي هو الجديد اللي فوق، لأنه غير صالح، اللي تحت غير صالح. لا، قالوا المسح على الخف بشرط سلامته من العيوب، أن يكون ساترا، ألا يكون به ثقوب متفاحشة كثيرة، على القول القديم، في الجديد ألا يكون به ثقوب خالص. طيب إذا كان اللي تحت ده مقطع، يبقى لا يصلح أصلا للمسح عليه، والواجب أن نغسل أقدامنا، مش كده؟ يبقى العبرة بالجديد اللي فوق. نعم. الخف شيء والجبيرة شيء ثاني. ما انت عندك بتمسح على الامر بالمسح على الجبيرة. الاصل في المسألة ايه؟ الاصل في المسألة ان احنا او الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل غسل القدمين، خلاص، وربما كان بدلا بالمسح على الخفين، يبقى المسح عن الخفين بدل لايه؟ لغسل الرجلين. فهذا هو النص، ولا ننتقل الى غيره، خلاص. اما اذا كنت ترتدي جورب ونقول بجواز المسح على الجورب، يبقى في الحاله دي نمسح على الجورب، نمسح على الجورب ده اذا كان الجورب سخين. اما ان مسحت على الخف على قول من قال لا عبره بالجورب، فلا حرج ولا شيء في ذلك. نعم. الايه؟ ان يكون سافرا لمحل فرض الغسل من الرجل الى الكعبين. يعني احنا نقول اذا كان سافرا لمحل غسل الرجلين، اعلى الاسفل واسفل الاعلى، كل هذا لا عبره به. الخف بيكون سافر للكعبين، واصل للكعبين، طالما هو سافر للكعبين يمسح عليه. بعض التكلفات التي قالها البعض لا يلتفت اليها، يعني هديكم مثال مساله. طيب واحد رجل فقد الماء فتيمم، فقد الماء فتيمم، وبعد التيمم ارتدى الخف ووجد الماء، فهل يجوز له أن يمسح على الخف؟ ها، ما القول؟ واحد فقد الماء فتيمم وارتدى الخفاء ثم وجد الماء وأراد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح على الخف؟ لماذا؟ تمام، لأن التيمم بدل للماء يستخدم أو ينتقل إليه المرء عند فقدان الماء، فإذا وجد الماء بطل الإيه؟ التيمم. فكأن الرجل ببطلان التيمم لا يكون قد غسل رجليه، وبالتالي ما أدخل الرجلين على طهارة، فيجب عليه أن ينقض الخفين وأن يغسل الرجلين، ثم بعد ذلك أن يدخلهما في الخفين إذا أراد. نعم. هو مستحسن المسح على الخفين مختصر. نعم. نعم. لو انتقلوا بالخف ما فيش فيه دوت تأثير عليه؟ يعني نقض الجسم. الأمر ليس على إطلاقه. المشقة تجلب التيسير، ولكن بإيه؟ بضوابط، مش على الإطلاق. وهو المشقة تجلب التيسير، الدنيا ساعة مش قادر أصلي، مش حاول أصلي. ولكن لها بوابط، لها بوابط. أنت بتقول مسح على الخف، طب الخف اللي فوق ولا اللي تحت؟ طب إذا كان اللي تحت سليم ويصلح أن يمسح عليه، فتمسح على اللي تحت. طب اللي تحت بايظ ولا يجوز لك أن تمسح عليه، واللي فوق سليم، يبقى يحل الذي في أعلى محل الذي في يقوم مقام الجبيرة، وجاز أن نمسح عليه، أن يكون ساترا، شرط أن يكون ساترا للمحل. نعم. ولو تخرجت المهارة أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي ساترته في يعني هو في بينه يعني كتب النبي. حسام الشيخ. إيه ظهر؟ حاضر. الخف زمان غير الخف دلوقتي. الخف دلوقتي حتة جلدة، خدت بالك، وبيعملوها عادي خالص بسوسته كده وخلاص. زمان الخف عامل زي الجزمة، زي الحذاء دلوقتي، له جلد ومتبطن، متبطن من الداخل. فكان الخف قديما منه ما هو كهذا، في بطانة، والبطانة تختلف عن الايه؟ عن الخف. الخف من أعلى، والبطانة من ايه؟ من الداخل. فإذا كان هذا الخرق في البطانة فلا يؤثر في صحة الخف طالما هو ساتر لمحل الايه؟ لمحل الفرق. ولكن لو كانت الخروق في الجلد وأوصلنا إلى ظهور القدم، يبقى الحكم في المسألة كما ورد، وقد نقدناه بقول الشافعية في القديم، قول الشافعي في القديم. يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام وليالهن. المقيم، لأن المسح على الخفين في السفر وفي الإيه يا جماعة؟ وفي الحضر، في الاثنين، في السفر وفي الحضر. يبقى المقيم هيمسح قد إيه؟ يوم وليلة، والمسافر هيمسح قد إيه؟ ثلاث ليالي. والأصل في ذلك، يعني الدليل على مشروعية ذلك، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر، يعني رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. يبقى شرط الإدخال على إيه يا جماعة؟ على طهارة. إذا كان مقيم يبقى يوم وليلة، وإذا كان مسافر يبقى قد إيه؟ ثلاث أيام بلياليهن. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال الشافعي إسناده صحيح، وقال البخاري حديث حسن. وعن صفوان قال، صفوان بن عفان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني على سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. خلي بالكم من الحتة دي يا جماعة. المسح على الخفين إنما يكون رخصة في اللي يا جماعة في الوضوء، لا في الغسل، لا في الغسل، ولكن في الوضوء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ألا تنزع الخفاف ثلاثة أيام في السفر إلا من جنابة، يعني إذا أصابك الجنابة فوجب عليك أن تخلع للاغتسال، ولكن لا ننزع من بول ولا غائط ولا نوم. ففي خلال الأيام الثلاثة بلياليهن إذا أصبت بناقض للوضوء فلا تخلع خفيك، وجاز أن تمسح على الخفين. والحديث رواه النسائي والترمذي، قال البخاري إنه أصح حديث في التوقيت. وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقد، لو قول مالك لا يحدد بهذه الأيام الثلاث، لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبير، يعني قاسها على الجبير، وقياس في مقابل نص باطل، القياس في مخالفة نص باطل. وعلى ذلك عاد الشافعي في الجديد وقال بهذا التأقيد المروي في الحديث الأول والثاني. وبه قال مالك اللي هو في مسألة عدم التأقيد، واحتج له في حديث أبي بن عمارة، واتفق الحفاظ على تضعيفه فلا يحتج به، والقياس ملغي مع وجود النص كما قلنا. نعم. فلا تقدس المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة هل تحدد بوقت؟ تؤقت بوقت، تمسح يومين ثلاثة أربعة خمسة، تمسح طالما أن العضو ما زال مصابا. حتى لو ظلت الجبيرة على العضو المصاب شهر هتمسح. فهو قالوا أن المسح على الخفين يقاس على المسح على الجبيرة بجامع أنه مسح على حائل. مسح على يا جماعة على حائل، ده حائل وده حائل، فالمسح جاز من غير تأخير. ده قول ضعيف كما قلنا لسببين، الحديث الذي اعتمد عليه ضعيف، والقياس في مقابل نص يعتبر يا جماعة قياس باطل. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي في الجديد بحديث التأكيد أو التأقيد المروي عن صفوان. اشتراط الطهارة في الجبيرة لا يعتبر شرطا خلاف الخف. فكلام سليم. وبعضهم قال يتيمم ويمسح، وبعضهم قال يتيمم من غير مسح، وهناك قول بعدم المسح إطلاق لأن حديث المسح لا يصح، وهذا قول ابن حزم، يسقط المسح أو الغسل للعضو ويبقى الأمر بغير. المسألة فيها خلاف كبير، ونقول أنه يتيمم ويمسح على العضو يعني، وهذا القول موجود في المذهب عندنا، يتيمم وإيه ويمسح. يمسح بما استطاع، يعني ايده مكسومة اما تعور يمسح، يتيمم بالثانية، يتيمم ليه يا جماعة بالثانية. وابتداء المسح يبدأ من الحدث بعد لبس الخفين. هنا في مسألة اختلف فيها أهل العلم، نعد منين؟ أنت قلت لي يوم وليلة وثلاث أيام بلياليه، نعد من ساعة اللبس ولا من ساعة الحدث بعد اللبس؟ بمعنى رجل توضأ وقام بارتداء الخف، الكلام ده بعد صلاة الظهر، ونقض وضوءه بعد المغرب، هنعد امتى يا جماعة؟ نعد من بعد الظهر؟ هذا قول. قول الثاني نبتدي نحسب من أول الحدث. من أول يا جماعة؟ الحدث. يبقى هذا الرجل سيبدأ الوضوء بعد صلاة وصلى المغرب وأحدث، يبقى نبدأ نعد من بعد صلاة العشاء. يبقى هذا الرجل توضأ قبل العشاء، نبدأ نعد من هذا الوقت. يبقى معنى ذلك في المسألة قولين. قول الأول أن المدة تحسب من وقت ارتداء الجورب. قول الثاني أن المدة تحسب من وقت الحدث بعد ارتداء يا جماعة الخفين. وهذا الذي رجحه النووي وقال هو الموافق لظاهر النصوص، وده اللي ذكره الشيخ هنا، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. إذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فابتداء المدة من الحدث بعد ارتداء الخف، لأن المسح عبادة مؤقتة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة، يعني من أول وقتها من وقت الحدث. ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء، وإن جدد ومسح فلا تحسب المرة دي، مش هتتحسب، لأن احنا بنحسب من أول فين يا جماعة؟ من أول الحدث. وقد جزم النووي بأن تجديده مستحب، وفي قول أن تجديد الوضوء يكره، ولكن القول الذي عليه الفتوى أنه جائز ولكن لا يدخل في عد المدة، فإن المدة تحسب من أول الوضوء الواجب بعد الحدث. بعد إيه يا جماعة؟ بعد الحدث. وحكى الرافعي عن داود، داود يقصد به داود الظاهري، أن ابتداء المدة من الإيه؟ من لبس الجورب أو لبس الخف. حكاه النووي عن ابن المنذر وأبي ثور، ثم قال أنه المختار. طيب القول بتاع ابتداء المدة من أول اللبس حكاه النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع عن ابن المنذر وعن أبي ثور، ثم قال إنه المختار لأن مقتضى أحاديث الباب الصحيحة، لأنه مقتضى أي أن أحاديث الباب تدل عليه. ولكن المذهب أن المدة تحسب من إمتى يا جماعة؟ من الحدث، من الحدث. وأما القول الثاني من اللي يا جماعة؟ من اللبس، من بداية لبس. طيب واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا، فإن قصر مسح يوما وليلة، يعني إن كان السفر بعد أن كان طويلا أصبح قصيرا، أو كان سفره قصيرا فإنه يمسح يوما وليلة، ويشترط ألا يكون سفر معصية، فإن كان سفر معصية كمن سافر لأخذ المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرشوة، فأي شيء من هذه الأشكال فلا يعتد بها بالرخص. طبعا العلماء على إن الرخصة منوطة بالطاعات، لا منوط بالمعاصي، أي رخصة سواء قصد الصلاة، الجمع في الصلوات، ترك الصيام، كل هذه منوطة بسفر اللي يا جماعة سفر الطاعة. أما إذا كان السفر في المعصية فلا عبرة بهذا السفر ولا يؤخذ هذه الرخص ولا يترخص. نعم، القاعدة اللي احنا بنقولها دي القاعدة بتاعتنا بتقول أن الرخص منوطة بسفر الطاعات لا المعاصي. يبقى سفر المعاصي لا يترتب عليها ترخص، ولكن الرخصة في سفر الطاعة حتى وإن كان الأمر للإباحة فيجوز فيها الترخص. وده برضو مسألة خلافية ليست على إطلاقها، ولكن المذهب على القول الذي قلناه. طيب، وإن كان سفره واجبا كسفر حج وغيره هل يترخص يوما وليلة؟ قيل لا يترخص البتة، لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي. يعني عايز يقول لي اللي راح يعمل معصية ده فين طالع يحج ويعمل معصية هناك، يعني واحد طالع يحج عشان يقتل واحد هناك مثلا عشان يرتكب ظلم في هذا المكان، فهذه معصية لا يترخص بسببها. والراجح أنه يترخص يوم وليلة، والخلاف جار في المعصية بالإقامة كالمقيم ببلد يطرح على الناس السلع وأتباعه كالعبد الآدق ونحوهما، الله أعلم. بصوا يا جماعة المسألة دي، احنا عندنا دلوقتي المقيم يوم وإيه؟ يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام بليالي. طيب، على المذهب اشتراط السفر الطويل والقصير، وقلنا أن قولنا في مسألة السفر ما يكون في عرف الناس أو يرجع فيها إلى مسألة العرف كما سنبين في سفر القصر إن شاء الله تعالى. على كل المذهب عندهم سفر طويل وسفر قصير. الطويل هو الذي يترخص فيه الإنسان يترخص، والقصير لا يترخص فيه. فإن كان قصيرا لا يمسح إلا يوما وليلة، وإن كان طويلا يأخذ بالرخصة يمسح ثلاثة أيام بليالي. فإن كان سفرا طويلا ولكنه لمعصية، نرجع للقاعدة بتاعتنا أن الرخص إنما تناص باللي يا جماعة بالطاعة لا بالمعصية. فمن سافر للمعصية لارتكاب معصية لا يترخص، وبالتالي ليس عليه إلا أن يمسح يوم وليلة. يمسح يوم يا جماعة وليلة، لأن هذا حد المقيم، حد المقيم، وتسقط من عليه رخصة المسافر ثلاث أيام بليالي. فلا يمسح في المسألة إلا مسح يوم ويا جماعة مسح يوم وليلة. وأما إذا كان السفر سفر طاعة فيترخص بالمسح على الخفين بثلاثة أيام ولياليهم. ده المعنى الذي أراده الشيخ. نعم. إن قلنا أن المقيم ليس له إلا مسح يوم وليلة، فمعنى ذلك إن مسح أكثر من ذلك فكأنه ترك مسح أو ترك غسل رجليه، ترك النزل إيه رجليه، فوضوءه لا يصح. وعليك أن تصلي هذه الأيام. لا. يعني قلنا بقول الشافعية في القديم والمالكية صح، ولكن الراجح في المسألة لا يصح، فعليك تقدير المدة وأن تصلى. والله أعلم. والله أعلم. اشتمل عند الجماعة الشافعية يا جماعة أن المسافر الذي يدخل إلى بلد جلس فيها أكثر من 3 أيام من غير يوم الدخول ولا الخروج فهذا عليه الإتمام. فإن كان البائع يقيم في بلد سواء كان بنية الإقامة من أول يوم أو كانت المدة التي يجلس فيها أكثر من المدة المقدرة يبقى هذا أخذ حكم المقيم. وأما العبد الآبق وهو الذي فر من سيده فله حكم العاصي فلا يجوز أن يترخص برخصة السفر وله أن يمسح على خفيه مدة يا جماعة مدة كأنه مقيم كأنه يوم وليلة يعني يوم وليلة. طيب في الحقيقة مجموعة مسائل نؤخرها إلى المرة القادمة خاصة أن هناك رسالة صيبة للقاسمي هذه الرسالة علق عليها أحمد شاكر وعلق عليها الألباني وله زيادات هذه الرسالة في حكم المسح على الجورب وهي رسالة طيبة ننصح بقراءتها لما فيها من معلومات حديثية جيدة في تصحيح حديث المغيرة بالمسح على الجورب ولما فيها من جمع طيب وبحث طيب فكان القاسمي من العلماء المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بصحة الاعتقاد وتتبع الأقوال كان عالما في الحديث وعالما في التفسير وله كتاب طيب يسمى محاسن التأويل. فهذا الرجل جاء إلى مصر ولازمه أحمد شاكر يتلقى على يديه وهذه الرسالة تدل على غزارة علمه فتحتاج أو نحتاج أن نقرأها فحننتقي منها أو ننتخب منها بعض المسائل نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بعد أن ننتهي مما تبقى في باب المسح على الكفين.